ولكنه سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسله للعالمين والأمم كلها، فهناك القرآن العظيم الذي هو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظها وأبقاها ليوم الدين، تذاع وتشاع في المشارق والمغارب. فهذا حجة الله على خلقه، لأن الله تعالى قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قل أي شيء، أي قل يا محمد أي شيء أكبر شهادة، أي أكبر شاهد يشهد أن محمد رسول الله. قال قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم به يا معشر الصحابة الذين هم في زمن رسول الله في الدنيا صلى الله عليه وسلم. قال ومن بلغ، أي ومن يأتي من بعد رسول الله ليوم الدين من كل من بلغه هذا القرآن وسمع به قامت عليه حجة الله. وأنت تعلم أن هذا القرآن الكريم يذاع ويشاع في الفضاء والأجواء والأرض والسماء في الشرق والغرب الشمال والجنوب حتى تعم دعوة سيدنا محمد جميع الأقطار يا أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من بلغه القرآن فكأنما شافهته، من بلغه القرآن فكأنما شافهته، أي فكأن الرسول بلغه الدعوة مشافهة عليه الصلاة والسلام. إذن هنا تعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قال ما يعذب حتى يبعث الرسل، وخاتم الأنبياء والمرسلين الذي عمت رسالته العام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كما بين الله تعالى عن حال الكفار في جهنم الذين هم استحقوا العذاب، أنه ما عذبهم ظلما إنما عذبهم بحق. قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي لو كنا نسمع ما جاءت به الرسل ونتعقل ونتفاهم ما كنا في أصحاب السعير. قال فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. إذا من هنا تفهم رحمة الله وعدل الله وحكمة الله جل وعلا أنه ليس بظالم جل وعلا، بل تعاهد أن يهدي البشرية يدلها على الحق. هذا كما قال سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى وجاءت الرسل وأنذرت ووضحت وبينت، قالوا بلى ولكن حق، أي ولكن كفرنا، أي كفروا بالله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أي الممكنين لأنهم كفروا بعد علم وبعد البيان والتبيان. إذا هذا يدلك على أنه سبحانه كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا كما قال سبحانه وتعالى قال وقال الذين في النار لخزنة جهنم، أي الكفار بعدما دخلوا جهنم، وقالت المدة وقال الذين في النار لخزنة جهنم، خزان جهنم أي القائمون عليها بالتعذيب والتنكيل نسأل الله العافية، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم انتم يا خزان ان الله يخفف عنا يوم من العذاب، يوم ايام الدنيا ولا قليل. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، رسلكم في الدنيا ما جاءتكم بالبينات والبراهين والحجج القاطعة ووضحوا لكم، اولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا انتم ادعوا لانفسكم، انتم لا تدخلون في الدعاء نحن، اي نحن الملائكة ما ندعو الا لمن امرنا الله ان ندعو له، اما انتم ما امرنا الله ان ندعو لكم، اذا انتم ادعوا انتم ادعوا لانفسكم. قال وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هذا كما بين عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وغيره عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تخويف من عذاب الله يا انسان، وتخويف من عذاب جهنم، وان امر جهنم امر كبير، يجب عليك يا مسلم ان تخشى عذاب الله وان تخاف من عذاب جهنم. قال عليه الصلاة والسلام يلقى الجوع على اهل النار حتى انه يعدل ما بهم من العذاب، اي شدة الجوع تعادل ما هو فيه من العذاب، صار عذابين، عذاب جوع وعذاب حريق نيران الى اخره. قال فيستغيثون فيقدم لهم طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيأكلون فيستغيثون ما يشبعون، فيقدم لهم طعام ذو غصة، طعام في غصة، فإذا وضع الإنسان لقمة غص بها فتعتريهم يعتريهم الغصة، فيتذكرون أنهم حين كانوا في الدنيا إذا تراهم غصة الطعام يشربون فوقها الماء فتزول، فيستغيثون بالماء، نسأل الله العافية، فيستغيثون بالماء. قال فيقدم لهم الماء الحميم، يقدم لهم ماء الحميم أي الحار بشدة الحرارة، لما يقربونه من وجوههم فهكذا جلد وجههم يشيط، نسأل الله يزول، يشربون فهكذا الأمعاء تصهر يا إنسان. ثم بعد ذلك ينادون في خزنة جهنم يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فبعد 1000 سنة تجيبهم خزنة جهنم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ الجواب ما هو على الفور يا إنسان، بعد 1000 عام. فلما يأسوا من دعاء الخزنة ايش قالوا لبعضهم؟ نحن ندعو ربنا، اي هم يدعون ربهم. ايش قالوا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، فهكذا دعوا. فالجواب قال عبد الله بن عمر جاءهم الجواب من الحق بعد من قضى عمر الدنيا مرتين، جاء لهم الجواب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا الجواب جاءهم بعد عمر الدنيا مرتين يا انسان، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتهم سخريا، اللهم آمنا بما أمرتنا به ما جاءنا به رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. فهكذا لما يأسوا أخذوا بالويل والسرور والهلاك، ونسأل الله العافية. إذن يا إنسان، الله تعالى أحكم الحاكمين، وهو أرحم الراحمين، وهو سبحانه من عدله وحكمته ما يعذب في النار إلا بعد إقامة الحج عليهم. ولهذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كان صغيرا مات في صغره، هذا ما أدرك، قال هذا على عهد الأول، يوم ألست بربكم على الفطرة ناجٍ. ومن كان من أهل فترات الشواق البعيدة ما وصلت إليه الدعوة ما بلغته، قال هذا على العهد الأول، وهو يوم ألست بربكم ما تغير. وهكذا وهكذا الأمر، لأن الله سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين.